كونها فيها عاهة فالله خلقها على هذه العاهة، فلا يتدخل المخلوق في أمر الله عز وجل، وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى في خلقه. وقال بعض العلماء يجوز أن يذكيها وأن يقتلها إذا رآها تتعذب، ولكن في الحقيقة إذا كانت الذكاء تمكن من الانتفاع بها وكان تركها لا يمكن من الانتفاع قدمت الذكاء. والدليل على ذلك ما حدث في الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها بسلع، وسلع كانت خارج النبيها، سلع جبل سلع كان خارج النبي بناء النبي القديم الذي هو حول المسجد، وإلا سلع داخل المدينة داخل سبيلها، وكان سلع أشبه بأشبه المرعى لأهل المدينة لأنه خارج المدينة خارج العمران، وكان إلى عهد قريب يعني إلى 80 هجرية كان سلع وجهة سلع من خارج المدينة خارج سور المدينة، مع أنه لا يصل عن المسجد بعض الأحيان إلا حول ميل واحد تقريبا أو صير وقليل، فمع هذا كانت ترعى في هذا الموضع، فهجم الذئب على غنمها وأخذ شاة فبقر بطنها فاستغاثت المرأة ففر الذئب وأخذت الشاة ترفس، يعني خرجت أمعاءها فقامت المرأة وكسرت حجرا فدكت الشاة، فلما دكت الشاة سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه البهيمة فأجاز أكلها وأحلها. وهذا الحديث العجيب مع أنه قصة امرأة ترعى الغنم يعني واقعة عجيبة، مع أن فيه من دقائق الأحكام ونفائس الأحكام بل ومن غرور الأحكام، منها مسألة موت الدماغ، وهي أن هذا الحديث فرع منه قاعدة هي التي فرعت عليها مسألة موت الدماغ الموجودة الآن. الحديث أخذوا منه مسألتنا التي معنا أن المرأة قتلت البهيمة وذكتها، لأنها لو تركتها ستموت حتى نفسها فتصبح ميتة فلا ينتفع بها، وإذا ذكتها صلحت للأكل فانتفع بها. وفرق بعض العلماء فقال هنا فرق بين قتل الرحمة وبين هذه المسألة، فقتل الرحمة تقتل البهيمة ولا تؤكل، وهنا تقتل البهيمة وتؤكل، والأصل أن البهيمة مخلوقة للآدم أن ينتفع بها، وقتل الرحمة يفوت الانتفاع، أنه يكون في البهيمة مرض ولا يمكن الانتفاع بها، يعني غالبا يكون مرض مضر أو نحو ذلك. فالشاهد أن حديثنا هذا أخذ منه جواز قتل البهيمة، لكن لو كان البهيمة قتلها للمنفعة مثل مثلا دهستها السيارة فإذا تركت ما تتحكم حتى نفسها فلم يحل أكلها، فيأتي الشخص يذكيها حتى تصبح للأكل، وحينئذ لكن يرد إشكال إذا ذكاها في هذه الحالة على القاتل الذي دهسها أو الذي ذكاها، لأننا إذا قلنا هذه مسألة مهمة هي التي تفرع عليها الدماغ، الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو هي حياة؟ الحياة المستقرة هي أن تضرب البهيمة ضربة قاتلة وترفض في آخر نمط من حياتها، فلو أنها ذكيت وقلنا إن حياتها في هذه الحالة حياة مستقرة فالذكاء صحيح ويحل أكلها لأنها ماتت بالذكاء، وإن قلنا إن الروح شبه مزهقة فحينئذ لا تنفعها الذكاء لأنها قد استنفدت روحها. فوجه دخول هذه المسألة أنه إذا كانت البهيمة تتعذب وتتضرر بالمرض وأراد ربها أن يقتلها قالوا يجوز قتلها، ومن هنا قالوا يؤمر بذبحها، ولكن الأمر بذبحها هنا لا يمنع من أكلها بعد الذبح، فهو يشبيها بالحديث الذي معنا، لأنه إذا ذبحها دفع الضرر عنها وحل أكلها، ولكن إذا تركها ماتت حتى نفسها فلم تصلح للأكل، وحينئذ يستقيم قول المصنف رحمه الله أنه يؤمر إما ببيعها